ها لن يضروا إلا بشيء كتبه الله. إذن الله عز وجل هو الذي يكتب المنافع وهو الذي يكتب المضار وجعل لها أسبابا، ولكنه سبحانه وتعالى يملك السبب ومقتضى ومؤدى. نعم، لكن من باب الإضافة المجردة لا، ما نقول أبدا ولا نطلقها، لكن من باب البيان ومن باب التعريف ومن باب العلم لا شك نبينه ونبين ضده. لذلك دائما يربطون ايش المضار بالمنافع، هو النافع والمضار سبحانه وتعالى، منافع والمضار، ما يجيب المضر لوحدها لانها من سوء الادب مع ربنا تبارك وتعالى. نعم. يقول الشاعر: يا شيخ لقد قلت في درس اليوم عن المشرك بان قلبه انها هذا الشيء، فما معنى تالم الشيء؟ ايها الالتفات، التفات القلب، تعظيمه، الخضوع له، الخضوع له، ان يرجوه، يرجو منه المنفعه او يخاف منه المضره، هذا هو التاليه. تاليه التعبد، والتعبد انواع كثيره جدا، يعني الخوف نوع من التالق، الرجاء، الطمع لحصول المنفعه، هذه كلها تالق ولا شك. نعم. يقول الشاعر: عدم الرؤيه للجهال لا يلزم من التالق السجود والركوع فقط، هذه منها وهذه ايضا منها. نعم. قل السائل: عدم الرقي للجهالة الحديث، هل يكمل على إذا ما رقي على شركه بعد العلم؟ كيف هيك؟ ألا يكمل على إذا ما رقي على شركه بعد العلم؟ ما فهم، يعني هو يقصد أن الحديث دل أنه لم يعذر بالجهالة، فألا يكمل هذا، يعني عدم الرقي للجهالة إذا ما رقي على شركه هذا بعد العلم؟ بعد ما طلب العلم الانكار والتغليظ والوعيد، هذا كله وين يروح؟ نحن واحنا ما ينبغي ان نظن بصحابي بعد ان يبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم انه يخالفه، ما ينبغي هذا يا شيخ، هذا مما لا ينبغي ان يعتقد في حق الصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم. يقول السائل: لكن يمكن ممكن نقول في السؤال انه عدم العذر لانه صحابي وبين ظهرانهم النبي محمد عليه الصلاه والسلام، نعم هذا يقال. نعم. ما هو قولنا لهم متبعين للسنه؟ لكن احنا دائما نقول مثل هذه الاساليب الاصل فيها ان تحمل على الزجر، يعني اللفظ مراد منه الزجر وترك ذاك الفعل القبيح، هذا الاصل. نعم. يقول: ما ربطنا نحن المتبعين للسنة من الإشارة والتبعي للنبي صلى الله عليه وسلم وماذا نفعل الآن؟ يقول: ما ربطنا نحن المتبعين للسنة من الإشارة والتبعي للنبي صلى الله عليه وسلم وماذا نفعل الآن؟ والله يا عبد الله تفعل ما يوجبه عليك الشرع، لا تخرج عن الشرع أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام في كل مفيه وهو في مكة، وفي كل مفيه وهو في المدينة، وعلى رأس الدولة كما يقولون، في دولة إسلامية وفي حكم إسلامي يقام في المدينة، وفي كل مفيه عليه الصلاة والسلام، والصحابة كذلك. الواجب أن تذب بلسانك وبيانك وما تستطيع، تقاطع، تهجر، نعم هذه كلها أساليب. أما الصراخ ويعني هذه الأمور ما هي من الأمور الشرعية، ما هي من الأمور الشرعية أبدا. ثم أيضا يعني الواحد يستغرب، يعني هذه الفزعة الآن، هذه الفزعة، والمشكلة دائما يعني أن تشوف من وراء هذه الفزعة، من وراها، تجد يعني أن الجانب السياسي وأهل السياسة هم اللي وراء هذه الأمور، وإن فزعتهم احنا نعرف جميعا أن الدنمارك الطيب فيهم، الطيب فيهم نصراني، وممكن يكون كافر، ممكن يكون يعني على ملة أخرى، لكن الطيب فيهم شنو؟ خلوا المسلمين. لكن دنماركي، دنماركي الطيب فيه شنو؟ ما اللي هم فعلوا هذه الأشياء، طيبهم نصراني. طيب النصارى من زمان

لأنك إذا تكلمت راح تثير إيش الفتنة وتتكلم وتمزق الوحدة الوطنية. خلكم على الوحدة الوطنية. إحنا نعرف إنه الباعث أعظم من هذا وأن المسألة ما هو عماد ولا هو عبد الصمد ولا هو لاري. لا المسألة أعظم بكثير. المسألة مذهب. المسألة عقائد. المسألة نعم. المسألة تكفير. المسألة تكفير. وبعد هذا التكفير إذا جاء نتيجة التكفير شنو؟ التفجير. ما دام كفرته إذا ليش؟ فجر فيه. والعلم المسألة أخطر بكثير جدا، لكن هم يريدونها عند هذا الحد تماما مثل هؤلاء. يا شيخ النصارى يسبون ربنا في الليل وفي النهار في السر والإعلام جهار النهار، واحنا ساكتين ونطبطب على ظهورهم تعالوا احنا نجتمع وياكم، احنا وياكم اهل دين واحد وانتم اخواننا واحنا اخوانكم في الدين. ويوم تكلموا في النبي راح قال هذا اللي رسم. المسألة مو اللي رسم، المسألة ايش؟ اعظم من هذا. المسألة علاقتك مع النصرانية كلها لابد. لكن من زمان قرروا ان الوسطية وان التعايش وان الوحدة الوطنية. تفرض انك ما تتعامل مع الناس على اساس عقيدتك. طيب يا اخي الناس كلها تعاملنا على اساس عقائدها، احنا مش حرام علينا نعامل الناس على اساس عقائدنا؟ لا، المفروض انك والله لا تحرك ساكنا الا بعقيدة. ما في عقيدة لا تحرك، خليك في مكانك. هذه الحركة لا خير فيها إلا إذا كان باعثها العقيدة. فباعث هؤلاء وباعث أولئك في الدنمارك عقائد يا عبد الله، عقائد. نعم تفضل يا شيخ. يقول السائل: هل نشارك في الدروس التي تقام في الأسواق والمراكز العامة؟ هل نشارك في الدروس التي تقام في الأسواق والمراكز العامة؟ الأسواق مكان الشياطين. نعم، أحب البقاع إلى الله مساجدها. نعم، وأحب البقاع إلى إبليس أسواقها. أحب الأرض، أحب بقاع الأرض إلى إبليس وأمان إبليس. يضرب فيها رأيته من الصباح. روح تبي الخير في السوق، روح اترك الخير اللي في المسجد، تروح للخير اللي وين؟ اللي في الأسواق. الخير لا شك مبتغى، والخير مقصد، والخير مطلب. لكن أن تتقصد وتذهب إلى مثل هذه الأماكن وتكثر سواد هؤلاء وما هم إلا أهل قصص وغيرها، لا والله. نعم. تقول الشاهد: هل الضبط من الضارب أو من يؤدي أن السنة والدين هو من الشفي أم لا؟ لا، إذا كان تعلم إذا كان ظالما ومؤذيا وقادرا وحيا، لا هذا صف الطبيعي. من خوفك من الأسد وخوفك من الثعبان وخوفك من صدام قبل يموت، قبل يموت هذا خوف طبيعي لا شك. خوفك من العدو، خوفك من السارق، هذا خوف طبيعي لا شك. هذا خوف طبيعي، ما يدخل في الشرك. الخوف اللي يدخل في الشرك والخوف الغيب، خوف من أمر مغير لا شك، هذا هو ما يدخل أو هذا هو الفارق. ثم ايضا هذا الخوف الغيبي تخافه وتحبه، تخافه هذا والعياذ بالله هو اللي يكون فيه باب، مثل الخوف من الاولياء والخوف من الائمه. عند كثير من طوائف المسلمين يخاف من الاولياء، انتبه لا تتكلم على فلان، والله فلان ميت من 700 سنه، قول كل كل روح فيها، كيف اروح فيها؟ ويمكن سمعتم عبد الصمد هذا لاري هدد وزير الداخليه ان اصبر شوف الله يصفيك لانك تكلمت في ايش؟ في حزب الله، هذا أولياء الله عز وجل، إنه هذا العمل قرب إلى الله عز وجل، والآن شوف راح إشرح ذلك. أسأل الله. هذا الخوف لا شك، تخاف من ميت، تخاف من بعيد لا يسمع، تخاف من صاحب قبر مات منذ قرون، هذا هو الخوف الذي يدخل في باب الشرك والعياذ بالله. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ في كتب الله، اليوم يا شيخ فضيلة الموتى في غزة ما يقوم الثلاثين وحوالي 80 جريح، يرجو يا شيخ أن تدعو لهم وتبين لنا ما الواجب علينا تجاهه. أبدا الواجب، ما نملك إلا الدعاء يا عبد الله، والله ما نملك إلا الدعاء. نعم، أن ينصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين، يعني السنة على وجه الخصوص ولا شك، في كل مكان، في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، وأن يصلح أحوال المسلمين. نعم. يقول السائل: أنا والحمد لله شاب ملتحي واليسيرية كثيرة، ولكن حدث المشكلة مع زوجتي وعدم خصوصها، حيث طلبوا مني تفسيرها ولأهملها بداعي أنها تؤذي زوجتي ولا تستطيع معاشرتي في شيء هذا، وأنها لا تتطلب إلي وإلا فالطلاق. فأرجو من طريقكم مثالا، هل يمكن أخذ منها مثلي كسعي عبدان عمر رضي الله عنه إلا، وهل يمكن أخذ من الزواج مثلي؟ معسكر جيش. والله نصيحتي إذا كنت يعني نقول إذا تنازلت اليوم عن شيء مما يعني واجب عليك بكرة التنازل رح يجي، ولا تعتقد أنك إذا وافقتهم وتنازلت لهم سيقنعهم، بل رح يزيدهم. نعم انتبه لهذا يا عبد الله وشوف خلاصك مثل ما يقولون. بعدين المسألة بينك وبين زوجتك، هم ايش دخلهم؟ ايش علاقتهم؟ كيف عرفوا انه هذا يضايق زوجتك؟ فإذا كانت زوجتك راضية اضرب بقول أهلها عرض الحائط، ولكن ما دخلكم؟ ايش دخلكم؟ بيني وبين زوجتي، اصلح ما بينك وبين زوجك وبين زوجتك وأهلك، ولا تلتفت لأولئك السفهاء، وإياك أن تتنازل، لأنك إن تنازلت عن شيء اليوم لا شك بكرة سيطلبون أن تتنازل عن شيء أعظم من ذلك. نعم فإياك وإياهم. نعم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله.